بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وذكر فضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك، سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر، وذلك من أجل تحذير المؤمنين وخوفهم على أنفسهم منه. وقوله الخوف يعني توقع المكروه وهو ضد الأمن. وقوله الشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله. وقوله لا يغفر أن يشرك به أي لا يعفو عن عبد لقيه وهو يعبد غيره. ويغفر ما دون ذلك أي يغفر ما دون الشرك من الذنوب. وقوله لمن يشاء أي لمن يشاء المغفرة له من عباده حسب فضله وحكمته. والخليل الذي بلغ أعلى درجات المحبة، والمراد به إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا. وقوله اجنبني وبني يعني اجعلني وإياهم في جانب وحيز بعيد عن الشرك. وقوله الأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على صورة البشر أو على صورة أي حيوان. والمعنى معنى الآية الأولى أن الله سبحانه وتعالى يخبر خبرا مؤكدا أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك بالله، ليحذرنا من الشرك، وأنه يغفر ما دون الشرك من كبائر الذنوب لصغائرها التي لم يتب الإنسان منها ولقي الله وهي عليه، لمن يشاء أن يغفر له، وذلك من باب التفضل والإحسان لئلا يقنط العبد من رحمة الله. ومعنى الآية الثانية أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه عز وجل أن يجعله هو وذريته في جانب، هو وبنيه في جانب بعيد عن عبادة الأصنام، وأن يباعد بينه وبينها، لأن الفتنة بها عظيمة ولا يأمن الوقوع فيها. ومناسبة الآيتين للباب أن الآية الأولى تدل على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن من مات عليه لا يغفر له، هذا إذا كان شركا أكبر فإنه يخلد في النار. أما إذا كان شركا أصغر فإما أن يدخله الله النار، وإما أن يأخذ من حسناته بقدر شركه. وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه. والآية الثانية تدل على أن إبراهيم خاف الشرك على نفسه ودعا الله أن يعافيه منه. فإذا كان هذا في إبراهيم عليه السلام فما الظن بغيره؟ الآيتان تدلان على وجوب الخوف من الشرك، ويؤخذ من هاتين الآيتين أحكام منها أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، يعني إذا مات ولم يتب منه فإن الله لا يغفره. الحكم الثاني أن ما عدا الشرك من الذنوب إذا لم يتب منه داخل تحت المشيئة، شاء الله غفر له بلا توبة وإن شاء عذبه، ففي هذا دليل على خطورة الشرك. الحكم الثالث الخوف من الشرك، فإن إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء والذي كسر الأصنام بيده خافه على نفسه، وكيف بمن دونه من الناس؟ والحكم الرابع مشروعية الدعاء لدفع البلاء، وأنه لا غنى للإنسان عن الله جل وعلا. والحكم الخامس مشروعية دعاء الإنسان لنفسه ولذريته. والحكم السادس الرد على الذين يقولون لا يقع الشرك في هذه الأمة فأمنوا منه ولكنهم وقعوا فيه، تترجمون هذا الكلام ثم نتبع ذلك بما بعده. شكرا يا شيخ. Donc il dit premièrement, donc on va lire le chapitre, il dit le chapitre de la peur du shirk, la peur du polythéisme. Donc le premier verset il dit « Certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais il pardonne en deçà de cela à qui il veut. » Ensuite il a dit « Al-Khalil alayhi salam a dit « Et écarte-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des statues. » Et dans le hadith, la chose que je crains le plus pour vous, c'est le shirk al-ashar. Donc il a expliqué à propos des versets. Donc il a dit pourquoi il a mis ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, c'est qu'après qu'il a expliqué ce qu'est le Tawhid, et il a expliqué le mérite du Tawhid, maintenant il explique et il met en garde contre ce qui est le contraire du Tawhid, qui est le shirk dans ces deux catégories, le shirk majeur et le shirk mineur. Donc quand il dit al-khawf, c'est-à-dire la peur, c'est-à-dire le fait de se préserver et de craindre quelque chose qui va arriver. Al-shirk, l'associationnisme, c'est de donner une adoration, de vouer une adoration à autre qu'Allah Azza wa Jal. Et dans le verset, quand il dit « Allah ne pardonne pas », c'est-à-dire qu'il ne pardonne pas à une personne qui rencontre Allah Azzawajal en tant que mushrik, c'est-à-dire il est mort sans s'être repenti du shirk. Donc cette personne, Allah, il ne lui pardonne pas, et il pardonne ce qui est en dessous de ça à qui il veut. C'est-à-dire ce qui est autre que le shirk, akbar, parmi les péchés, les grands péchés ou les petits péchés, Allah, il le pardonne à qui il veut, selon ce qu'implique sa sagesse et selon ce qu'implique sa miséricorde. Ensuite, dans l'autre verset qu'il a cité, où il dit c'est Allah qui a cité Al-Khalil. Al-Khalil, c'est-à-dire c'est la personne que tu aimes le plus, tu appelles ça Al-Khalil. C'est celle qui a atteint le plus haut degré dans l'amour. Et donc ce qui est voulu ici, c'est Ibrahim alayhi salam. Et Ibrahim, il dit écarte-moi. Ujnubni, c'est-à-dire mets-moi, c'est comme s'il disait mets-moi et mes enfants d'un côté et le shirk d'un autre côté. C'est-à-dire mets-moi dans une protection et mets-moi écarté du polythéisme. Donc il dit écarte-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des statues. Al-Asnam. Al-Asnam, c'est le pluriel de Sanam. Et Sanam, en fait, c'est une idole qui est sculptée à l'image de quelque chose, c'est-à-dire à l'image de quelque chose de vivant, comme un être humain ou alors un animal. Donc le premier verset, c'est une information insistée d'Allah Azzawajal, comme quoi Allah ne pardonne pas à celui qui le rencontre en étant polythéiste, et il pardonne tout ce qui est en dessous de ça, parmi les péchés, grands péchés ou petits péchés, à qui il veut, par miséricorde et par bienfaisance envers sa créature, et il nous informe de ça pour pas qu'on désespère de sa miséricorde. Et dans le deuxième verset, Allah il nous montre que Ibrahim il demande à Allah d'être protégé, lui ainsi que sa descendance, du polythéisme, parce qu'il sait que la fitna, c'est-à-dire la tentation causée par le polythéisme, est énorme. Donc le premier verset, on en comprend que le shirk, donc le polythéisme, l'associationnisme, c'est le plus grand des péchés. Et il est plus grand que les grands péchés et les petits péchés. C'est-à-dire, c'est un stade au-dessus des péchés. Et que les péchés en dessous de ça, ils sont les grands péchés et les petits péchés. Non, pardon. On en comprend que le shirk, c'est le plus grand des péchés dans ces deux catégories. C'est-à-dire que ce soit le shirk akbar, c'est-à-dire le polythéisme mineur, ou le shirk asrar, c'est-à-dire le polythéisme majeur. Les deux sortes, le majeur et le mineur, sont pires que les péchés, et ce sont les plus grands péchés. Donc si c'est du akbar, c'est-à-dire majeur, ça fait sortir la personne de l'islam. Et si c'est du asrar, c'est-à-dire du polythéisme mineur, alors, au jour du jugement, la personne, il lui sera pris, si Allah ne veut pas la faire entrer directement en enfer pour la purifier, il lui sera pris de ses hasanettes pour se racheter de son polythéisme mineur. Et dans le deuxième verset, on voit comment Ibrahim alayhi salam, il a craint pour lui-même le polythéisme, et donc, autre que Ibrahim, il doit craindre encore plus, puisque Ibrahim, c'est un prophète. Et donc, ça implique l'obligation de craindre le polythéisme. Donc, on en tire six règles, pour finir. La première, c'est que le polythéisme, le shirk, l'associationnisme, c'est le plus grand des péchés. La deuxième, c'est que autre que le polythéisme et l'associationnisme, parmi les péchés, il est sous la volonté d'Allah, c'est-à-dire celui qui rencontre Allah en ayant commis ses péchés sans s'en être repenti, il est sous la volonté d'Allah. Soit il le punit, soit il le pardonne. La troisième, c'est la peur du polythéisme. Puisque Ibrahim, alayhi salam, qui est celui qui a cassé les statues avec sa main, lui-même il a eu peur du polythéisme. La quatrième, c'est qu'il est légiféré d'invoquer Allah Azzawajal pour qu'il nous enlève les malheurs et les épreuves, et que l'être humain il ne se passe pas d'Allah Azzawajal. La cinquième, c'est que la personne ait peur pour elle-même ainsi que pour ses enfants et sa descendance. Et la sixième, c'est une réplique aux gens qui prétendent que le polythéisme il n'arrivera pas dans cette communauté. Puisque si on ne doit pas avoir peur du polythéisme, c'est qu'il va arriver dans cette communauté. Bismillah, Cheikh, tafaddalou. انتهيتم؟ نعم انتهينا بارك الله فيكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. قوله وفي الحديث أي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني وابن أبي الدنيا والبيهقي. قوله أخوف ما أخاف عليكم أي أشد خوفا أخافه عليكم. وقوله الرياء يعني إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها. ومعنى هذا الحديث أنه يدل دليل على كمال فقهه صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته ونصحه لهم، بحيث لم يترك خبرا إلا دلهم عليه، خيرا إلا دلهم عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه. ومن الشر الذي حذرهم منه الظهور بمظهر العبادة لقصد تحصيل ثناء الناس، لأنه شرك في العبادة. وهو إن كان شركا أصغر فخطره عظيم، لأنه يحبط العمل الذي قارنه. ولما كانت النفوس مجبورة على محبة الرئاسة والمنزلة في قلوب الخلق، إلا من سلم الله كان هذا أخاه ما يخاف على الصالحين لقوة الداعي إليه، بخلاف الداعي إلى الشرك الأكبر فإنه إما معلوم في قلوب المؤمنين الكاملين وإما ضعيف. ومناسبة هذا الحديث للباب أن فيه الخوف من الشرك الأصغر، كما أن في الآيتين قبله الخوف من الشرك الأكبر، والباب باب شامل للنوعين. ويؤخذ من هذا الحديث جملة من الأحكام، منها شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاف من وقوعه خوفا شديدا، والثاني أنه تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين. ومنها شدة شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، وحرصه على هدايتهم ونصحه لهم. ومنها أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر، فالأكبر هو أن يسوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر. والفرق بينهما في الحكم أن الأكبر يحبط جميع الأعمال، والأصغر يحبط العمل الذي قارنه. والفرق الثاني أن الأكبر يخلد صاحبه في النار، والأصغر لا يوجب الخلود في النار. والثالث أن الأكبر ينقل عن الملة، والأصغر لا ينقل عن الملة. تترجمون هذا ثم بعد ذلك نتبعه بما بعده. بارك الله فيكم. Donc ensuite dans le hadith il dit, dans le hadith il est dit, la chose que je crains le plus pour vous c'est الشرك الأصغر, c'est-à-dire l'associationnisme mineur. Et il a été questionné à ce sujet, il a dit c'est الرياء, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit ce hadith, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et Tabarani, Ibn Abi Dunya et Al-Bayhaqi. Donc c'est-à-dire que la chose dont la crainte à son sujet est la plus grande et la plus intense, c'est الرياء. Et الرياء c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal, de montrer une adoration en visant le regard des gens, c'est-à-dire pour acquérir le regard des gens et donc la louange des gens. Donc ça montre, ce hadith il montre la compréhension et la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa miséricorde envers sa communauté, et aussi qu'il était de bons conseils pour sa communauté puisqu'il ne connaissait pas un bien sans leur montrer, et il n'a pas délaissé un mal sans les mettre en garde contre ce mal. Et parmi les mots dont il a mis en garde, il y a le fait d'extérioriser l'adoration pour avoir le regard des gens et pour avoir la louange des gens. Donc c'est-à-dire الرياء. Et ça fait partie du polythéisme dans l'adoration. Et malgré que ce soit du polythéisme mineur, c'est très dangereux puisqu'il annule l'action qui l'accompagne. Et comme les âmes des êtres humains, elles sont amenées à aimer, elles ont l'amour de la position chez les gens et l'amour de la louange des gens, alors il est craint qu'il tombe dans ce genre de choses, dans l'ostentation. Et c'est la chose qu'on craint le plus pour les vertueux, puisque ce qui appelle les gens à tomber dans ça est très fort. Contrairement par exemple au shirk akbar, c'est-à-dire au polythéisme majeur, qui est plutôt connu chez les gens pieux et dans le cœur des croyants. Mais on craint plus pour eux le polythéisme mineur, parce que ce qui les appelle à tomber dedans, c'est-à-dire l'amour du regard des gens et l'amour de la position, c'est quelque chose de très intense. Donc ce hadith, il nous montre la peur du polythéisme mineur, et on en retire notamment le fait que ce qui est craint pour les gens pieux, c'est de tomber dans le polythéisme mineur. Et aussi, à quel point le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était accroché et avait le souci pour la guider de sa communauté et comme il était de bons conseils pour eux. On en profite aussi que le polythéisme, il se divise en mineur et en majeur. Donc parmi les différences, c'est que le polythéisme majeur, c'est de mettre quelque chose à l'égal d'Allah dans ce qui est des spécificités d'Allah. Alors que le polythéisme mineur, c'est ce qui a été cité dans les textes comme étant du polythéisme, mais qui n'atteint pas le degré du polythéisme mineur. Et la différence dans le jugement entre ces deux polythéismes, c'est que le polythéisme majeur, il annule toutes les actions de la personne, alors que le polythéisme mineur n'annule que l'action qui l'accompagne. Ensuite aussi, c'est que le polythéisme majeur fait que la personne va aller éternellement en enfer, alors que le polythéisme mineur ne fait pas ça, c'est-à-dire la personne, elle est sous la volonté d'Allah Azzawajal. Et la troisième différence, c'est que le polythéisme majeur, il fait sortir la personne de l'islam, alors que le polythéisme mineur ne fait pas sortir la personne de l'islam. Tafaddalu barakallahu fikum. يقول ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار رواه البخاري قوله يدعو المراد بالدعاء هنا الدعاءان دعاء العبادة ودعاء المسألة وقوله ندا الند هو الشبيه والنظير ومعنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث أن من صرف شيئا مما يختص به الله جل وعلا إلى غيره ومات مصرا على ذلك يعني أنه لم يتب منه فإن مآله إلى النار لأن التوبة تجب ما قبلها وقد قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويستفاد من هذا الحديث أحكام الحكم الأول من مات على الشرك دخل النار فإن كان شركا أكبر خلد فيها وإن كان أصغر عذب ما شاء الله له أن يعذب ثم يخرج والحكم الثاني أن العبرة بالأعمال بخواتيمها والعلاقة بين هذا الحديث وبين الباب أن الحديث دل على أن من مات دل على أن من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار فأوجب ذلك أن نخاف من الشرك هذا هو منتهى الكلام على هذا الحديث تترجمونه ثم نتبعه بما بعده جزاكم الله خيرا. Ensuite, il a cité un hadith donc, de selon Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui meurt alors qu'il invoque avec Allah un égal, entre en enfer » dans Sahih al-Bukhari. Donc ce qui est voulu ici dans « yad'u », le verbe « yad'u », dont est tiré le mot « du'a », c'est à la fois « du'a » dans le sens « l'adoration » et « du'a » dans le sens « le fait d'invoquer et de demander ». Donc c'est les deux qui est voulu dans ce hadith. Donc « en-nid » c'est-à-dire ici, celui qui invoque avec Allah un nid, c'est-à-dire un égal, quelque chose qui est mis à l'égal d'Allah Azza wa Jal. Donc la signification du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que celui qui voue à autre qu'Allah ce qui est spécifique à Allah, celui-là, il rentre en enfer, s'il est resté sur cette situation. C'est-à-dire, il est mort dans cette situation sans s'être repenti. Parce que s'il s'est repenti, avant de mourir, son repentir, il est accepté, et le repentir, il efface ce qu'il y a avant. Comme Allah il a dit, mes serviteurs qui avaient entre guillemets abusé de vous-même, ou qui vous êtes fait de l'injustice à vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Et dans l'autre verset, il dit, dis à ceux qui ont mécru, s'ils arrêtent, il leur sera pardonné ce qu'ils ont fait. Donc, c'est-à-dire que si le hadith il parle de celui qui meurt dans cet état sans s'être repenti, celui-là il sera en enfer éternel. Donc le hadith il nous dit que celui qui meurt sur le polythéisme ou l'associationnisme, al-shirk, il rentre en enfer. Si c'est du shirk majeur, il sera éternellement en enfer. Et si c'est du polythéisme ou plutôt du shirk mineur, il sera en enfer pendant une période et ensuite il en sortira. On en retire aussi que les actions ne comptent que par la fin, c'est-à-dire c'est la fin qui est de la personne qui est considérée pour le jugement des actions. Donc par rapport au chapitre, ce qui est voulu du hadith par rapport au chapitre, c'est que celui qui invoque avec Allah ou qui adore avec Allah quelque chose qu'il met à l'égal d'Allah, il rentre en enfer, donc ça implique et ça oblige qu'on ait peur de cette chose qui est le polythéisme ou l'associationnisme, al-shirk. تفضلوا بارك الله فيكم ثم قال المؤلف رحمه الله لمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الكلام على هذا الحديث جابر هو جابر بن عبد الله ابن عمر ابن حرام الأنصاري السلمي صحابي جليل مكثر وهو ابن صحابي فأبوه صحابي مات بالمدينة بعد 70 وله 94 سنة وقوله من لقي الله يعني من مات وقوله لا يشرك به يعني لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الربوبية وقوله شيئا أي شركا قليلا أو كثيرا ومعنى هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من مات على التوحيد فدخوله الجنة مقطوع به فإن كان صاحب كبيرة ومات مصرا عليها فهو تحت مشيئة الله فإن عفى عنه دخلها أولا وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة وأن من مات على الشرك الأكبر لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار وإن كان شركا أصغر دخل النار إن لم يكن معه حسنات راجحة لكن لا يخلد فيها ومناسبة الحديث للباب أن فيه التغليظ في النهي عن الشرك مما يوجب شدة الخوف منه ويؤخذ من هذا الحديث جملة من الأحكام الحكم الأول وجوب الخوف من الشرك لأن النجاة من النار مشروطة بالسلامة منه الحكم الثاني أنه ليس العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بالسلامة من الشرك والحكم الثالث بيان معنى لا إله إلا الله وأنه ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة والحكم الرابع قرب الجنة والنار من العبد وأنه ليس بينه وبينها إلا الموت والحكم الخامس فضيلة من يسلم من الشرك. وهذا هو منتهى هذا الدرس. وإذا انتهيتم من الترجمة فإنكم تلقون الأسئلة التي عندكم للإجابة عنها. جزاكم الله خيرا. Donc pour finir le chapitre, il a mis un hadith qui est dans Sahih Muslim selon Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiallahu anhu. Donc il dit Jabir, c'est un compagnon dont le père Abdullah était lui-même un compagnon et qui est mort à Médine après les années 60 après la Hijra, après les années 70 après la Hijra, à l'âge de 94 ans. Donc dans le hadith, il a dit celui qui rencontre Allah alors qu'il ne lui associe rien entre au paradis. Et celui qui le rencontre alors qu'il lui associe quelque chose rentre en enfer. C'est-à-dire celui qui meurt, ce qui est voulu ici par rencontrer Allah, c'est-à-dire celui qui meurt. Donc quand il dit celui qui n'associe pas Allah, c'est-à-dire il n'a pas pris quelque chose, quoi que ce soit, qu'il associe à Allah Azzawajal. Et quand il dit qu'il ne lui associe rien, c'est-à-dire que ce soit du shirk en petite quantité ou en grande quantité. Donc ce hadith il nous montre que celui qui meurt sur le monothéisme rentre de toute façon au paradis. Si il fait partie des gens qui avaient commis des grands péchés sans s'en être repenti et qui est mort comme ça, alors il est sous la volonté d'Allah Azzawajal. Soit il le fait rentrer temporairement en enfer, ou soit il lui pardonne et il lui fait rentrer directement au paradis. Alors que celui qui meurt avec le grand polythéisme, celui-là, aucune miséricorde d'Allah ne le touche et il sera éternellement en enfer. Et s'il meurt avec du polythéisme mineur ou du shirk mineur, alors celui-là, s'il n'a pas de bonnes actions qui pèsent plus lourd que son shirk et que ses mauvaises actions, alors il passera une période en enfer avant d'en sortir. Donc ce hadith, il nous met en garde contre le shirk et il implique qu'on ait fortement peur du polythéisme et de tomber dans le polythéisme. Donc ce hadith, il montre l'obligation d'avoir peur du polythéisme et de l'associationnisme, puisque le fait d'entrer au paradis est conditionné par le fait de ne pas être parmi ceux qui sont dans le shirk. La deuxième chose, c'est que ce qui est considéré, c'est d'être saint du polythéisme et non pas de faire beaucoup d'actions. Mais avant tout, ce qui est considéré, c'est d'être saint et sauf de tout polythéisme et de tout associationnisme. La troisième chose dont le prophète du hadith, c'est qu'il nous montre la signification de la ilaha illallah, qui est de vouer l'adoration à Allah et de ne pas lui associer quoi que ce soit dans cette adoration. La quatrième chose, c'est la proximité du paradis et de l'enfer de l'être humain, puisqu'il n'y a que la mort qui le sépare du paradis ou de l'enfer. Et la cinquième, c'est le mérite de celui qui est saint de tout polythéisme. C'est où les questions ? Ça ? Elles sont en français, il faut que je traduise. السؤال الأول يا شيخ شخص اشترى من شخص آخر وكلاهما مسلم سيارة والبائع قال أخبر عن السيارة بأنها ليس لها عيب فعلى هذا اشتراها المشتري فلما اشتراها وجربها اكتشف على عيب وتصليح هذا العيب قيمته 300 يورو فرجع إلى البائع والبائع حلف بالله أنه لم يعرف هذا العيب فهل يستطيع المشتري أن يطالب من البائع تصليح يعني دفع قيمة تصليح هذا العيب بارك الله فيكم الجواب الأصل هو السلامة وكونه لا يعلم العيب هذا لا يمنع من كونه مطالبا بتكاليف هذا العيب هذا هو الجواب عن السؤال جزاكم الله خيرا سؤال كيف يكون إظهار الدين لمن لم يستطع الهجرة من بلاد الكفار وبارك الله فيكم الجواب من قواعد هذه الشريعة أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها فهو في إمكانه أن يعبد الله في بيته إذا كان إظهاره للإسلام سيعود عليه بالضرر إذا كان إظهاره سيعود عليه بالضرر فإنه يعبد الله يصلي في بيته ويقرأ القرآن في بيته، هذا إذا لم يكن هناك جماعة من المسلمين يجتمع معهم ولا في مسجد يصلي فيه مع المسلمين جماعة، فإنه يصلي في بيته ويعبد الله في بيته. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خيرا. أخ يطلب نصيحة لطالب علم يريد أن يدرس في المملكة السعودية بدون الأوراق، يعني بدون الفيزا وبدون تأشيرة، فما هو نصيحتكم؟ الجواب، الله سبحانه وتعالى قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكون الإنسان يسافر في طلب العلم ما فيه شك أن هذا من أفضل الأعمال، ولكن لا بد من سلوك الأمور النظامية، لا بالنسبة له في ملمع بلده ولا بالنسبة للبلد التي يريد أن يقدم إليها لطلب العلم، وذلك من أجل سلامته في بلده وسلامته أيضا في البلد التي يقدم عليها. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خيرا. الأخوات يسألن: هل يجوز للأخوات أن يطلب علم التجويد على رجل كبير السن عبر إنترنت، يعني هي لا يرون هذا الشخص؟ هنا الجواب، هذا الشخص دراسة التجويد ليست واجبة، وإنما الواجب هو أن الشخص يقرأ القرآن بحيث أنه يقيم حروفه، وبإمكانهن دراسة التجويد على امرأة. أما فتح الباب في كون الرجل يتكلم معهن ويتكلمن معه فهذا لا ينبغي. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خيرا. رجل يسأل: إذا جاء بولده الذي لم يبلغ 7 سنين إلى المسجد، فهل الولد يصلي في الصف أم خلف الرجال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فإذا جاء دون السبع فصلاته ليست صحيحة، لأن النية لا تصدر منه، لا تعتبر، وهذا بخلاف الحج والعمرة، فإنه لا مانع من الحج به دون السبع وينوى عنه، ولا مانع من العمرة ولا مانع من الحج وينوي عنه وليه. أما الصلاة والصيام فلا تصح النية منه وهو بهذا السن، ولا تصح النيابة عنه، يعني لا يصح أن ينوي عنه وليه الصلاة، ولا يصح أن ينوي عنه وليه الصيام. وإذا كان دون السبع فلا ينبغي أن يؤتى به إلى المسجد، لأنه قد يحصل منه ما يشوش على المصلين، والتشويش على المصلين في صلاتهم هذا محرم. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خيرا. هناك أخ يسأل: هل يجوز أن أتعامل مع ما يسمى بالبنك الإسلامي، لأنه يريد أن يشتري بيتا، فهل يجوز أن يتعامل مع البنك؟ الجواب: إذا كان البنك يملك السلعة واشتراها منه بثمن مؤجل ثم باعها على غير البنك بثمن حاضر فلا مانع من ذلك، فالبنك يكون مالكا لها والمشتري يشتريها ويقبضها، فإذا قبضها فلا مانع من بيعها بثمن معجل من أجل أن يبني البيت بهذه القيمة. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خيرا. سؤال: كيف كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان لكل زوجة بيت أم كانت زوجته كلها في بيت واحد؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج 9 وكل واحدة في محل يخصها، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قبر في حجرة عائشة، وعمر رضي الله عنه لما طعن استأذن عائشة في أن يقبر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، لأن المحل الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هو حجرة عائشة، فأذنت رضي الله عنها لعمر في أن يقبر في حجرتها. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خيرا. أخ يسأل: ما الفرق بين الشرط والركن والواجب بارك الله فيكم؟ الركن هذا يكون جزءا من العبادة، مثل فاتحة قراءة الفاتحة، ومثل القيام والركوع والرفع منه، وكذلك السجود في الصلاة وما إلى ذلك. والركن لا يجبر بسجود السهو، يعني أنه إذا ترك ركنا من الأركان فإنه لا يجبر بسجود السهو، فمن نسي ركعة من الصلاة فلا بد من الإتيان بها، ومن نسي قراءة الفاتحة بطلت الركعة، ومن نسي مثلا الركوع أو السجود أو ما إلى ذلك بطلت الركعة، ويأتي يعني بركعة بدلا عنها. وهكذا بالنظر للشرط، الشرط أيضا لا يجبر بسجود السهو، والشرط مثل استقبال القبلة، ومثل الوضوء كطهارة الإنسان في الصلاة، يعني كونه يكون متطهر من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، ومثل ستر العورة. وهذا الشرط أيضا لا يجبر بسجود السهو. لو سهى مثلا عن شرط من الشروط، لو مثلا نسي استقبال القبلة، يعني صلى إلى غير القبلة، فإن الصلاة لا تكون صحيحة، فلا بد من إعادتها. أما بالنظر للواجب، فالواجب لو تركه ناسيا فإنه يجبر بسجود السهو. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. جزاكم الله خيرا. إخوة فرنسا يسألون: ما نصيحتكم؟ لأن الآن في فرنسا توجد انتخابات، يعني لينتخبوا ما يسوي أمير المدينة، يعني من يقود المدينة، فما نصيحتكم؟ هل يشاركوا في هذه الانتخابات أم لا؟ الجواب: هذا حسب المصلحة التي ستنشأ عن دخول الشخص الذي يريد أن ينتخب. هو مسلم، لكن هل دخوله فيه مصلحة للمسلمين؟ إذا كان فيه مصلحة للمسلمين فإنه يدخل، وإذا لم يكن فيه مصلحة للمسلمين فإنه لا يجوز له الدخول. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خيرا. أخ يسأل: ما الفرق بين الكافر والمشرك؟ الجواب: كل مشرك كافر، والكافر مشرك، فمن ترك الصلاة يقال إنه كافر ولا يقال إنه مشرك، لكن من عبد غير الله من الأشجار أو الأحجار أو الأشخاص فإنه يقال عنه كافر ويقال عنه إنه مشرك. وبهذا يتبين أن النسبة بين الكافر والمشرك العموم والخصوص المطلق، الشرك أعم مطلقا والكفر أخص مطلقا. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل: هل يجوز الاغتسال وقراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة يعني يوم الخميس بعد المغرب؟ لا، الاغتسال للجمعة يكون يوم الجمعة، ما هو بليلة الجمعة. الاغتسال يكون ليلة الجمعة يوم الجمعة بعد دخول وقتها، ودخول وقتها يكون بعد ارتفاع الشمس قدر رمح. هذا هو وقت الجواز. أما وقت الوجوب فإنه يدخل بزوال الشمس. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله خيرا. هناك جمعية إسلامية خيرية تعمل على مساعدة المسلمين الموجودين في إفريقيا، فتسأل عن الدعم المالي التي تأتيها من الدولة الكافرة كفرنسا مثلا، يعني فرنسا تساعدهم في يعني على هذا القصد، فهل يجوز لهم أن يأخذوا هذا المال؟ الجواب: إذا كانت الدولة تدفع هذه الأموال من أجل نفع المسلمين ولكنها لا تعارضهم في نشاطهم الإسلامي فهذا لا مانع من قبولها. أما إذا كانت تدفع هذه الإعانات من أجل أن تحجم عمل المسلمين فلا يجوز قبول هذه الإعانات. جزاكم الله خيرا. سائل يسأل: هل كانت ماريا القبطية من زوجة النبي؟ نعم. سائل يسأل بارك الله فيكم: هل كانت ماريا القبطية من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهل كانت مسلمة، فهل هي من مريم؟ ماريا ما أعرف عنها شيء. أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أعرف عن هذا شيء الآن. جزاكم الله. ماريا، ما هي مريم؟ نعم ماريا، نعم عفوا، ماريا القبطية. نعم، وش غير هذا؟ بس قبل سؤال من يصير فيه فائدة بس. جزاكم الله خيرا. ما حكم من يقول الله ورسوله أعلم؟ هذا يقال في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد موته فلا يقال لأنه انقطعت عنه أحكام الدنيا فيقول الله أعلم. نعم، هذا الجواب. وسائل يسأل: ما هي الشروط في اختيار الزوجة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فجعل الدين هو الشرط الأساسي في الزوجة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فجعل الدين شرط بالنسبة للرجل وجعله شرطا بالنسبة للمرأة. هذا هو الجواب عن السؤال. جزاكم الله فضيلة الشيخ وحفظكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلم لنا على الإخوان. بارك الله فيك وفيكم يا مال. سلمون عليك.